الوحدة الرابعة في المستشفى. الدرس الرابع عشر. عمر مريض. الحوار. عثمان: أهلا يا علي، أين صديقك عمر؟ علي: هو مريض جدا. عثمان: متى حدث ذلك؟ كان عمر يجلس معنا أمس إلى منتصف الليل. علي: لقد شعر بحمى وألم في بطنه بعد أن رجع إلى السكن. عثمان: وهل ذهبتم به إلى الطبيب؟ علي: نعم، اتصلنا بالإسعاف هاتفيا ليأخذه للطبيب. عثمان: أتمنى له الشفاء العاجل.